إن ربكم لرؤوف

عليك قوي. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا وما ذرأكم في الأرض مختلفا وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. إن في ذلك لآية لقوم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسهلا لكم تهتدوا وعلى ما أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وإذا قيل لهم ماذا ربكم قالوا خيرا. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا ليعملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير ألا قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد

للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن I'm not.

ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما Amen.

صدق الله العظيم.